الغناء بالجهاد والسماء اتفقوا على الغناء بالجهاد والسماء لنيل الأنام المعالي والكرام لنيل الأنام المعالي والكرام أنا فين أنا فين أنا فين أنا فين أنت فعل فينا بالجهاد والسماء أنت فعل فينا بالجهاد والسماء بالليل بدام المعاد والكرام أنا فين أنا فين أنا فين أنا فين في ليس الإسلام أنا في ليل الكمال في ليس الإسلام فخر لنا إذا أنا في ليل الكمال يا ليس الإسلام فخر لنا إذا أنا في ليل الكمال في ليس الإسلام فخر لنا إذا أنا في أنا فين أنا فين أنا فين أنا فين أنا فين أنا فين أنا فين ارتفع على الغناء بالجهاد والسماء ارتفع على الغناء أنا فين أنا فين أنا فين.